توسعت الطرقات. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة الانتهاب، الانتهاب بأن يعتدي الإنسان على ما لا حق له فيه فينتزعه بالقوة، يأخذه مجاهرة. الفرق بين الانتهاب وبين السرقة أن السرقة تكون خفية، يتلصص السارق ويتحين الفرص التي لا يراه فيها أحد فيسرق المال، يأخذ المال. وأما الانتهاب فمغالبة ومجاهرة ينتهبه، وقد يكون هذا من باب السلب، السلب الأخذ بالقوة بتهديد السلاح، أن توقف الإنسان في مكان خال أو في مكان لا يراك فيه أحد أو في مكان يأمن فيه الآخذ من أنه لا يستطيع أحد أن يلاحقه، فيوقف الناس ويسلبهم أموالهم بالقوة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الانتهاب. وهناك نوع آخر أيضا من النهبة، أن يبيح الإنسان طعاما، إنسان يصنع الطعام فيضعه للمسافرين، يضعه للفقراء، يضعه للمحتاجين، يضعه للصائمين، فانتهاب هذا الطعام الآن باعتبار أن صاحبه بذله، انتهابه هذا فيه مضرة على المحتاجين أو على المسافرين أو على الصائمين، لأنه يستبد بهذا الحق دونه، ومن حقه أن يأكل، من حقه أن يأخذ بقدر كفايته، لكن أن ينتهب، أن يسلب هذا كله ويذهب به، هذا فيه مضرة لغيره. وقد يترتب على ذلك أكل أموال الناس بالباطل، وقد يترتب على هذا المشاحنة والعداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن الإنسان المحتاج إذا رآك قد أخذت هذا وبقي هو بدون شيء، ربما دفعه هذا إلى ضربك أو أخذه منك بالقوة، أو أن تبقى في نفسه ضغينة عليك إذا لم يستطع أخذ هذا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة. المثلة ما يفعل بأعضاء الإنسان أو الحيوان، يعني أن يقتل إنسان فيمثل به، يقطع أنفه أو تقطع أذنه أو يبقر بطنه، هذا لا يجوز في حال الموت، وفي حال الحياة من باب أولى، من باب أولى، أنه لا يجوز أن يفعل بالإنسان فعلا مثل هذا، لأنه يترتب عليه تشويهه. التمثيل هنا المقصود به تشويه الخلقة من باب الإيذاء ومن باب الإضرار بمن فعل به ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة. وقد مر معنا في الدروس السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضخ رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين، اليهودي الذي اعتدى على جارية من جوار المسلمين فرضخ رأسها بين حجرين، دق رأسها بين حجرين وسلبها الحلي التي كانت عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به ففعل به مثل ما فعل، دق رأسه بين حجرين. العلماء يقولون إن هذا، بعض العلماء يقولون كان قبل النهي عن المثلة، قبل النهي عن المثلة، ويعتبرون أن هذا الحديث نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المثلة ناسخ لفعله المتقدم، فلا يجوز أن نفعل بالإنسان فعلا من باب التمثيل أي من باب التشويه، لكن إذا قتل واستحق القتل فإننا نقتله بالوسيلة المشروعة، نضرب عنقه بالسيف أو نحو ذلك، لكن رد رأسه بين حجرين هذا فيه تمثيل به، قالوا إن هذا منسوخ بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة، حتى ولو كان هذا الإنسان قد اكتسب ذنبا واقترف جرما يدعو إلى أن يؤخذ منه الحق، فإن طريقة أخذ الحق طريقة مشروعة، الاقتصاص له أحكامه وله أسلوبه المقنن في الشرع الذي لا يجوز أن يخرج عنه ولا أن يعتدى على الجاني بسببه، فإذا قتل قتل، وإذا أصابه حد بأن زنى مثلا فإنه يرجم، وإذا سرق تقطع يده، لكن إذا سرق لا يجوز لنا أن نقطع يده ثم بعد ذلك نمسك بها فنقطعها إربا، أو أننا نكويه بالنار على وجهه مثلا، أو أننا نقطع أنفه أو نقطع أذنه، كل هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وإذا وقع عليه قصاص في الأطراف فإنه يقتص منه، لكن للقصاص في الأطراف أيضا شروط، بأن يؤمن فيها الحيف التجاوز، وأن يمكن فيها الاستيفاء، يعني إذا قلع إنسان عين آخر يمكن أن تقلع عين الجاني، يمكن أن تقلع عين الجاني، لكن في بعض الأحيان لا يمكن الاختصاص، لو طعنه بسكين هذه الطعنة جائفة فإنه لا يمكن الاقتصاص في مثل هذه الطعنة، لأن أبدان الناس مختلفة، عمق الطعنة بالمجنية عليه ربما لم يصل إلى جوفه، فلو أننا أخذنا هذا المقدار وقسناه ثم جئنا بالجاني فضربناه ضربة مساوية لطول الضربة التي ضرب بها المجني بهذه السكين ربما أصابت قلبه وقتلته، فلذلك فيه بعض الأشياء لا يمكن الاقتصاص فيها، ومع ذلك الشريعة جعلت لها أسلوبا معينا للضمان، الجائفة فيها ثلث الدية، ثلث الدية لا يمكن الاقتصاص فيها، لكن لا يعني هذا مسامحة الجاني، لكن عليه ثلث دية النفس، ثلث دية النفس. الشاهد أنه لا بد من مراعاة هذا الأمر، كل أمر فيه خروج عما ثبت في الشرع في استيفاء الحقوق وفيه تشويه للمجني عليه فإنه لا يجوز، للجاني فإنه لا يجوز فعله، يعتبر هذا من المثلة، وما ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الناس فإنه كان كما يقول كثير من العلماء قبل النهي عن المثلة، كان في أول الإسلام وكان قبل النهي عن المثلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. إيراد هذا الحديث في كتاب الخصومات للاستدلال به على جواز مدافعة الإنسان عن ماله، لأنه متى يقتل دون ماله؟ إذا عجز عن الدفاع فله أن يدافع، فلو أنه دافع عن ماله دفاعه مشروع أو غير مشروع؟ مشروع. وقد ثبت في أحاديث أخرى صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، ومن حق الإنسان أن يدافع عن ماله وعن نفسه وعن عرضه، له أن يدافع، فإذا قتل فهو شهيد، إذا قتل في هذه المدافعة فهو شهيد، لأنه مقتول ظلما دفاعا عن حقه الذي لا ينازعه فيه أحد، الذي لا ينازعه فيه أحد. فلو أن الإنسان قاتل ودافع فأصاب الجاني من هذه المدافعة ومن هذه المقاتلة شيء، فإن هذه الإصابة تعتبر هدرا، لأن المجني عليه قام بما يحق له فعله بما يحق له فعله شرعا. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. هذا الحديث فيه عبر وعظات عظيمة أيها الإخوة. المصنف أورده هنا ليدل به على ضمان الأشياء المتلفة وإن كان للعلماء في هذا بحث طويل. الأشياء التي تتلف التي يعتدى عليها بالإتلاف لا بد من ضمانها، والضمان إما أن يكون بالمثل أو أن يكون بالقيمة. تضمن الأشياء بمثلها إذا كانت من المثليات، وتضمن بقيمتها إذا لم تكن من المثليات. والمثليات كما يقول العلماء ما أمكن ضبطها بكيل أو وزن أو عد أو ذرع معلوم. أتلفت لإنسان مترا من القماش، سكبت عليه طلاء أو رميت عليه نارا فأتلفته، يضمن بماذا؟ بمثله، لأنه يمكن أن تأتي له بمثل قماش من هذه النوعية، فهذا من ضمان المتلفات. البيض معدود أو ليس بمعدود؟ لو كسرت بيضا لإنسان تضمنه بعدده أو بوزنه إذا كان من الأشياء الموزونة أو بكيله إذا كان من الأشياء المكيلة. هذه الأشياء التي يمكن ضبطها وتقديرها بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع تسمى في الشرع مثليات. فإذا اعتدى إنسان على شيء من هذه الأشياء فأتلفه، إذا أتلف الإنسان شيئا لغيره من هذه الأشياء يضمنه بجنسه. نستطيع أن نقول له أتلفت له صاعا من التمر، هات له صاعا، صاع من القمح بصاع من القمح، كيلو من الشيء الفلاني بكيلو من الشيء الفلاني، متر بمتر إلى آخره. فهذه أشياء مثلية. لكن إذا لم تكن كذلك، فإننا نرجع إلى قيمتها المتعارف عليها وقت التلف. لو أن إنسانا اشترى دابة ب10,000 ريال مثلا قبل سنة، وكانت تساوي هذه القيمة قبل سنة، ولكنها هزلت أو مرضت أو قلت الرغبة فيها بعد سنة فأتلفها إنسان، كيف يضمنها؟ هل نقول له تضمنها بالقيمة التي اشتراها بها صاحبها؟ لا، يضمنها بقيمتها يوم التلف. وكذلك أيضا لو أن قيمتها ازدادت في يوم التلف عن قيمتها السابقة، فلو اشترى هذه الدابة ب10,000 ريال قبل سنة، فطلع أصبحت هذه الدابة، ظهر أن هذه الدابة نجيبة، حصان مثلا اشتراه ب10,000 ريال قبل سنة وكان هذا الحصان هزيلا، ثم عندما علفه واعتنى به تبين أن هذا الحصان من الأنواع الجيدة فأصبح يساوي 50,000 ريال فأتلفه متلف، بكم يضمنه؟ يضمنه بالقيمة التي أصبح يساويها. إذن الضمان بالقيمة يوم التلف سواء زادت أو نقصت. ضمان الأشياء المتلفة إذا كان هذا الضمان بقيمتها فيكون بقيمتها يوم التلف. ونعود إلى الحديث مرة أخرى. الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على أمر فطري لا يمكن التخلص منه. وهذا فيه دروس وفيه عظات للناس في كل زمان ومكان، أن المرأة مرأة، عواطفها ومشاعرها وغيرتها لا تمحي منها، حتى ولو كانت هذه المرأة عائشة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبنت أبي بكر، امرأة، فما بالك بمن لم يكن كذلك، ما بالك بمن لم تكن بنت أبي بكر، وما بالك بالزوج الذي ليس بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن نقدر هذا الأمر، وانظروا إلى تصرف النبي عليه الصلاة والسلام حيال هذا الأمر. زوجه زينب رضي الله عنها، زينب أم المؤمنين، ويقال صفية أيضا أنها صاحبة القصة، بعثت له بطعام وهو في بيت عائشة في يوم عائشة، فعائشة رضي الله عنها غارت من هذا الصنيع في بيتها ويؤتى بهذا الطعام الذي ليس عندها مثله. طبعا غيرة المرأة ترى أن هذا الصنيع يخدش في شخصها، لماذا؟ قد تقول بأنها هذه ضرتها، قصدت أنها لا تحسن الطبخ أو أنها لا تجد مثل هذا الطعام، فهي تريد أن تدخل إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام بفعلها هذا أكثر منها، فلم تتمالك نفسها فضربت بيدها على الصفحة على القصعة، فوقعت هذه القصعة في الأرض فانكسرت. طبعا القصاعة هذه كانت من الفخار ومن الأشياء اليسيرة، ليست من الستانلس الآن ستيل والأشياء الموجودة، لا، كانت من الفخار والأشياء اليسيرة المتيسرة في ذلك الزمن، المتاحة في ذلك الزمن، فضربتها بيدها وقعت هذه القصعة على الأرض فانكسرت وانتثر الطعام الذي بها. الطعام ليس سائلا لكنه كان شيئا مما يصنع في البيوت من الحيث ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تفسر هذا روايات أخرى ما غضب من عائشة ولا شتمها ولا لطمها، ما فعل شيئا، قال لمن عنده غارت أمكم، مداعبة لها وتهدئة للموقف. غارت أمكم، من أين جاءت أمهم؟ لأنها أم المؤمنين، عائشة أليست أم المؤمنين؟ بلى هي أم المؤمنين. قال غارت أمكم، انظروا، هذا فيه تلطيف للموقف وفيه تهذيب لنفس الزوجة، ما كان ينبغي أن تفعلي هذا، يعني تعليم بأسلوب غير مباشر، يعني ما كان ينبغي أن تفعلي، أنت أم المؤمنين أمام المؤمنين تفعلين هذا، قضية لا تستحق. ومع ذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطر زوجته الأخرى التي بعثت بهذا الطعام، ما أراد أن يكدر خاطرها، فحبس الرسول، حبس من جاءه بهذه القصعة من عند فلانة الأخرى، أوقفه وضم القصعة، انكسرت نصفين فضمها إلى بعضها وأخذ الطعام بيده فوضعه فيها، ثم دعا بقصعة أخرى من عند عائشة. يبدو أن هذه القصاع كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام متشابهة، فدعا بقصعة أخرى وأمر دعا بطعام من عند عائشة من موجود بيتها، فوضعه في تلك القصعة وأعاده إلى صاحبة الطعام وصاحبة القصعة التي أهدت إليه، ووضع القصعة المكسورة في بيت من؟ في بيت عائشة، لأنها هي التي تسببت. فهنا إن قلنا إن هذا من باب تضمين عائشة رضي الله عنها ما أتلفته، هذا ليس من الضمان، لأن القصعة ليست من المثليات حتى تضمن قصعة بقصعة، لا هي موزونة ولا معدودة ولا مذروعة ولا مكيلة، قصعة تضمن بقيمتها، فلم يضمنها النبي عليه الصلاة والسلام قيمتها. وأيضا الطعام الذي جاء من عند زينب أو من عند صفية ليس مثلا للطعام الذي أخذه من عند عائشة، ولكن من باب تطيب الخواطر، من باب تطيب الخواطر، لأنه إذا أهدي لك شيء فلا أقل من أن ترد الجميل، أن ترد الجميل، وهذا يقع بين الجيران. إذا أهدى لك جارك طعاما فليس بالضرورة أن ترد إليه طعاما مثل هذا الطعام في الجودة أو أحسن منه مما تجد، وقد يكون الذي تجده أقل، لكن من باب تطيب الخواطر ومن باب تنمية العلاقة والأخوة والمحبة بين الجيران تفعل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقصعة عائشة فجاءت بها، وأمر بطعام من طعام بيتها فوضع محل الطعام الذي انتثر بعد أن انكسرت تلك القصعة بفعل عائشة رضي الله عنها، فأعاد القصعة الصحيحة إلى صاحبة القصعة التي انكسرت قصعتها وترك تلك لعائشة. ويستفاد من هذا أيضا أن الضمان على المتلف، هذا فيه نوع ضمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام غرم عائشة، عائشة كانت قصعتها سليمة في بيته، قصعتها سليمة، فبسبب فعلها هذا لكونها هي التي اعتدت وكسرت قصعة زينب غرمها النبي عليه الصلاة والسلام بأن أخذ منها القصعة السليمة وأعطاها القصعة التي اعتدت عليها. فالضمان على من؟ على المتلف. القاعدة عند العلماء أن الضمان على المتلف، من أتلف شيئا فعليه ضمانه، وإن كان في هذه القصة المسألة ليست من صور الضمان عند الفقهاء، وهذا كله من مال النبي عليه الصلاة والسلام، ما في البيت من آنية من مال النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى